وانا هعمل ايه بس؟ تنتقم لي، تاخد بطار ابني اخوك جمال يا ناجي. السعادة والراحة والسلام الداخلي ما يجوش عن طريق حاجة نعرفها ونتعلمها وبعدين نعملها. يا فرج يا فرج، عيب عليك تكون راجل كده من وهدومك وتتحدى عربانة غلبانة زي ام جمال. هتطلع من عرضي ولا اضرب في المليان؟ يا فرج دي سرقة، وانت وعدت ابويا انك مش هتتعرض لارض ام جمال. بس اهدى يا فرج، اهدى اهدى، احنا عايزين نعمل حاجة نوقف بيها عند حد زي ايه يعني؟ طلقها طلقها يا فرج، واتجوز واحدة تجيب لك عيل يشيل اسمك بدل ما تموت كده في طيس. لو كنت بني ادم كنت خلفتي ولو حتة عيل واحد يا ارض بور. وليه ما يكونش لاقين فيك؟ كل البلد بتتكلم عنك. المسيح مش بيطالبنا بالسكوت والخنوع والسلبية، المسيح بيطالبنا بالصبر والاحتمال والمحبة. اتكلي على ربنا يا فهيمه يا بنتي وصلي وربنا هياخد بخاطرك. ده انا بصلي واصوم واتناول واروح الكنيسه واولع شمعه وبرضه ربنا ما بيسمعليش. لازم هيسمع يا بنتي، لازم، عمر الخير ما يضيع ابدا. طب ليه ما بيسمعليش؟ هيسمع، مش عشان الخير اللي انت بتعمليه. امال عشان ايه؟ عشان ربنا بيحبك. بيحبنا كلنا يا بنتي، بيحب كل واحد مننا، مش بيحبنا كده كلنا شيلة بيلة. ربنا بيقول محبة أبدية أحببتك، يعني يا فهيمة ربنا بيحبك أنت بالذات. أنا بالذات يعني؟ أحيانا بنتصور إن ربنا بيحبنا زي ما بيحب الخلق كله، ناس ونبات وحيوان وكل حاجة، لكن لكل واحد فينا محبة خاصة عند ربنا. ربنا بيحبك وليه خطة وغرض مخصوص خلقك علشانه. خطة وغرض مخصوص؟ أيوة، المسيح قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده صحيح، دي محبته للعالم. وقال كمان أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، يعني ربنا عايز لنا الحياة الأفضل دي. ولا حد حاسس يا ابني ولا حد بيعيش الحياة دي، لأن الإنسان خاطي بعيد خالص عن ربنا، وأجرة الخطية الموت. يا ساتر يا رب. موت روح يا فهيمة، يعني ابتعاد، انفصال عن ربنا. بعد آدم ما طلع من الجنة ابتعد وانفصل وانقطعت علاقته بربنا. يعني لا هيتمتع بمحبته ولا بخطته. طب والحل؟ الحل في المسيح. المسيح جه عاش ومات وقام علشان يرجعنا لربنا. المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. يعني اللي يجي للمسيح يتمتع بمحبة الله وخطته. تمام يا فهيمة. ويجي ازاي؟ يكلمه، يدعيه، يطلبه ويصلي له بإيمان. يصلي بإيمان ازاي؟ تقولي له انا محتاجة لك يا رب. اقول معاك؟ اذا كنت عاوزة. عايزة قوي قوي. يا رب انا محتاج لك، انا خاطي، حياتي كلها عصيان وخطايا. اشكرك يا رب، اشكرك لموتك على الصليب علشاني. انا بصلي بايمان وارجوك انك تقبلني وترحمني وتخليني ابن ليك. امين. اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. عندك حق يا رضا، انا ابتديت افك عقدي وانسى همومي. اصل الواحد لازم ينسى والا يطاح. محدش واخد منها حاجة يا خارج، الناس لو عرفت الحكاية دي كانت روقت النجف. يا اخي الواحد بيبقى قاعد في امانة الله، لا بيه ولا عليه، يبص يلاقي النجفة وقعت على نفوخه. انت لو ربطها بجنزير حديد جامد مش ممكن تقع على نفوخك. ربنا يستر بقى وابوها ما يخشش في الخط. ابو مين؟ ابو النجفة؟ اديك عرفته. اه عارفه، يخليها لك ضلمة يا فارس. زي ما يكون جبل وانزاح من على قلبي. دلوقتي روح وانا مطمنة. انا شايف انك انت يا بنتي تروحي على بيت ابوك الاول، وبعدين يبقى جوزك يجي ياخدك من هناك. وادي وسطك ليه اهو، جبته قبل ما يروح. مساء النور يا اهل النور. اهل النور. انت عليك كلام يا جديدي. طب بص يا سي شاكر، وشوشه منوره صح؟ منوره صح يا جنيدي. يلا يا جنيدي وصلني احسن الدنيا ليلة خالص. اتفضلي، مع السلامة. شايفك مستغرب. عندك حق، انا فعلا حاسه بسلام وراحه جوايا عمري ما حسيت بيهم قبل كده. مره واحده كده حاسه ان في نبع ميه صافي بيجري على الجمر اللي جوايا ويطفيه، ورايح اعصابي اللي كانت هتتفرتك. نبع ميه صافي ده نفس الكلام اللي بيقوله السناجي بالظبط صح؟ صح. يمكن مش هعرف افهمك اللي انا حاساه، لكن انا اول مره من سنين طويله احس ان انا مبسوطه، وده كفايه وربنا يديمي. اه يا ناري. مالك يا ستي؟ نار ايدا جواي، نار جوا قلبي. ليه بس؟ بتقول ليه بس؟ ما انتش عارف ليه؟ عشان ابويا يعني. خلاص خلاص يا سمير، نسيت دم ابوك، نسيت دم ابوك اللي كان سايق على السكة، نسيت جتته المرمية وناس كلها عمالة تتفرج عليه. خلاص اه يا ابني يا حبيبي يا حبيبي يا جمال، مفيش رجالة تاخد بطارك، دمك بيصرخ في الشرقانة للنهاردة. مفيش راجل ياخد بطارك، مفيش راجل ياخد بطارك. عايزة ايه يا ستي؟ عايزك تريحني، عايزك تطفي النار اللي جوايا. اعمل ايه؟ اقول لك. خد يا حبيبي، خد بطار ابوك، خد بطار ولدي جمال، انتقم لابوك يا حبيبي. يلا أبا إيه يا جمال؟ إيه يا حبيبي؟ خلي واحدة عشان أنام في السرير. ما ينفعش يا ابني، ما نقدرش نمشي لما يجي سفارك. أنا مالي بقى إيه؟ أنا عايز أنام في السرير. يو يا جمال، قلت لك يا ابني اقعد في البيت وبلاش تيجي معايا. قعدت تزن وتعيط عشان تعرب تيجي معايا تاني. لا باجي، أنا راجل زي زيك. طيب لو كنت راجل تعالى في خيمة ونام. يلا. خلاص انام. جدع. بس تبقى تاخدني معاك كل مرة. أباخدك معايا. كلام رجالة؟ كلام رجالة يا ولي، نام. لا لا لا خلي عنك خالص يا ست فهيمة، انا ما عملتش حاجه. مش كفايه اني نزلتك في الليل مخصوص؟ احنا خدامين. العفو يا جنيد، يا ريت كل الناس عندهم شهامتك. ابي سلمي لي على السيد الوالد عم شهد المعصراني، صح؟ الله يسلمك. لكن ما قلتليش ايه اللي جابك السعاده؟ اللي جابني جنيدي. انا عارف اللي جابك جنيدي، ما الجايه ماشي، بس اكيد فرج جوزك طردك وقال لك يلا على بيت ابوك. مش بالظبط كده. يا مالك مبتسم قوي كده، على خيبتك؟ جرى ايه يابا؟ زعل المتجوزين العادي، هو في اتنين متجوزين ما بيتخانقوش. لا انت اكيد جرى لك لطف في عقلك. ابدا يابا، انا عمري ما كنت عاقله وموزونه زي النهارده. بس انا عندي احساس جوه بحاجه، وانا احساسي عمره ما خيب ابدا. في الحقيقه يابا انا كنت دلوقتي عند عم ابراهيم وشاكر ونعمة وناجي، اللي قال لي كلام عمري ما سمعت عنه قبل كده. اكيد قال لك اتطلقي من فرج. ابدا يابا، ده بيقول كلام يشرح القلب. قال لك ايه؟ قال لي ان ربنا بيحبني. وده اللي شرح قلبك؟ طبعا يابا، تصور كده، ربنا اللي خلق الشمس والقمر والنجوم والبني ادمين دي كلها والشجر والغيطان بيحبني انا فهيمة بنت شهدي المعصراني. اه صحيح، انت تيجي ايه من الكون ده كله؟ لكنه بيحبني انا، بيحبني كاني مفيش في الدنيا دي كلها حد غيري. يا سلام. ايوه يابا، وعرفني الطريق اللي خلاني بنت ربنا متمتعه بمحبته وبركته، ولما عرفت الطريق ده يابا بقيت مخلوقه جديده عايشه حياه فرح وسلام وامان. وايه هو الطريق ده؟ الطريق ده هو المسيح، المسيح ابن الله الحي. المسيح هو الطريق. ازاي؟ ناجي بيقول ان ربنا لما خلق ادم حبه وعيشه معاه في الجنه، لكن بقى ادم لما كان من شجره معرفه الخير والشر انقطعت الصله بينه وبين ربنا وطرده من الجنه. طبعا عشان عصى اوامره وكسر كلامه. ايوه يابا، الخطيه هي اللي بعدتنا عن محبه ربنا، لكن بقى لما جه المسيح شال عنا الخطيه على الصليب وما بقاش علينا دين. دين؟ هو احنا علينا دين؟ ايوه يابا، الخطيه. لكن الواحد بقى لما يتوب ويرجع ويامن بالمسيح خلاص ترجع الشركه والعلاقه تاني بينه وبين ربنا. يعني المسيح هو الطريق، المسيح بس هو الطريق لكده. وناجي بقى اللي قالك الكلام ده وخلاكي فرحانه؟ ايوه يابا، وصليت وحسيت كده زي ما يكون في حمل تقيل قوي انزح من على قلبي، زي الميه الساقعه على المفرد من الحر والعطش. بقولك ايه، اوعي تقولي الفرج على الحكايه دي ليطين عيشتك. لا يابا هقوله، هقوله، انا ما اقدرش اخبي حاجه عنه. تبقى عبيطه، ده فرج شايل ناجي على دماغه وزاعق. لا يابا، انا عايزاه يجرب اللي جربته ويتمتع باللي اتمتعت بيه، ده جوزي واول واحد يهمني انه يعرف الكلام ده. ايوه بس فرج شراني. لا يابا، فرج طيب، هو صحيح كده من بره يبان شراني لكن طيب، هو كده جواه عطش لكن لما يرتوي هيبقى زي الفل. ربنا يحقق لك مناك يا بنتي ويحقق لي مناي انا كمان. وايه بقى مناك يابا؟ اخوك رضا ينعدل ويتصلح حاله ويبعد عن السكه السوداء اللي ماشي فيها. شفت فهيمه وشها اتغير ازاي وهي بتسمع الكلام ده؟ الحمد لله روحت مجبوره الخاطر، زي ما يكون مسها سحر، حاجه لمستها غيرتها. نعمه ربنا لمستها، اول ما جت ربنا لمس قلبها وملاه بالراحة وبالسلام. حاجة غريبة فعلا. لا يا خالي مش غريبة ولا حاجة، ربنا لما بيدخل جوه قلب الإنسان بيملاه بذاته وبنفسه وبشخصه. كلام ده مظبوط. فهيمة بنت حلال وعمرها في حياتها ما عملت حاجة تغضب ربنا، ايه الجديد بقى اللي جد عليها؟ الإيمان يا نعمة، الإيمان بالمسيح. المسيح بيبقى جوه القلب وبيتحرك في الإنسان، تمام زي بولس الرسول ما قال: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يعني كان لازم تؤمن الأول عشان يحصل التغيير، حتى لو كان بتعمل أعمال صالحة. الأعمال الصالحة واجبة، واجبة طبعا طبعا. ما هو علشان نتبرر ونتطهر من الخطية لازم بالإيمان. بولس الرسول قال: وآمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. فالإيمان أولا، والإيمان حيجر الفهم، والفهم حيجر الأعمال الصالحة. أكيد يا خالي. يعقوب الرسول بيقول: كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. وده بقى سؤال كان قالق نيقوديموس. مين نيقوديموس؟ ده معلم من كبار المعلمين في عصر المسيح، كان فريسي كبير. وماله نيقوديموس؟ في ليلة زي دي يا خالي، والقمر بدر منور في السماء. يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. كيف يمكن أن يكون هذا؟ أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فكرة صعبة قوي، يتولد بالروح، يتولد من جديد. ومين اللي يفهم الكلام ده؟ حتى على عالم دين زي اللي بتقول عليه ده اللي اسمه نيقوديموس، أكيد ما كانش فيه في الأسفار اللي درسها حاجة زي كده. فيه كتير، بس اليهود بيفسروا الناموس والأنبياء تفسير حرفي، والحرف بيأيد التفكير. كل الحاجات اللي عن الروح دي صعبة قوي. والمسيح كان دايما كلامه عن الروح. المسيحية كلها روحية، ولادة بالروح، حياة بالروح، سلوك بالروح. ما هو الله روح برضه، وكل تعامل مع الله لازم يكون روحي. وقبول الإنسان للحياة الروحية الجديدة بيكون بالإيمان، الإيمان بابن الله. كل من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية. ما هو الإيمان برضه حاجة صعبة يا ناجي. لا يا نعمة، لازم كلنا نؤمن بالله. نعمة عندها حق يا خالي، الإيمان مش هو معرفة وإعلان إن الله موجود بس، لأ، الإيمان هو إلقاء النفس على الله والثقة بيه وتسليمه الحياة، وده بيتم بخشوع وانكسار قدام ربنا زي الفريسي والعشار مثلا. يا ريت تحكي لنا الحكاية بتاعت الفريسي والعشار يا ناجي. الاتنين دخلوا الهيكل يصلوا، واحد فريسي والتاني عشار. الفريسي وقف ورفع وشه وصلى وقال: اللهم أنا أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. أما العشار فوقف من بعيد ما رفعش وشه للسماء وانحنى وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطي، اللهم ارحمني أنا الخاطي. المسيح نفسه شهد عن الراجل الخاضع المنكسر قدام ربنا كده وقال: أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. الإنسان المؤمن لازم يتضع قدام ربنا، لازم. اللهم ارحمني أنا الخاطي، اللهم ارحمني أنا الخاطي، اللهم ارحمني. هذا نزل إلى بيته مبررا، مبررا، مبررا. أشكرك يا رب، أشكرك. انزل يا فرج. لا انا هروح احسن. اطلع يا فرج اطلع، اقطع دراعي ان فهيمه نايمه عندنا فوق. اطلع عشان يبقى الموضوع طبيعي قدام ابويا، ولا انت مش خايف من ابويا؟ ربنا يكفينا شر المفترين. امين يا رب امين. Thank you.